احد ولن فيك احد عيدا يشرب بها عباد الله يقدرونها تملكون بالنذر يوفون بالنذركم يوما كان شعره مستقيرا الله عنه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فعاقبهم الله شرا سأقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله يا حج سبحان الله وحمد La رقبة أو إقامة

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله.